التدريب الثامن، اختر التكملة الصحيحة لما تسمع. 1. مرحبا يا أخي. 2. فرصة سعيدة. 3. شكرا جزيلا. 4. آسف. 5. معذرة، ما اسمك مرة أخرى؟ 6. أعتذر لك، نسيت الواجب. 7. لو سمحت، هل يمكنك أن تساعدني؟ 8. أهلا وسهلا. 9. إنني مسرور بلقائك. 10. هل تحتاج مساعدة؟